الوجهة وحان وقت صلاة الظهر وكان الماء قليل وأرسلوا من يطلب لهم الماء من مزارع قريبة منه فلم يأتوا في الوقت الممكن الذي يأتوا فيه من وقت الصلاة بعدا فصلوا وفي آخر الصلاة قبل أن يسلموا فأعاد بعضهم وبعضهم لم يعد الصلاة فأي منهم على حق الواجب على من قال الوجهة يأتني بالماء كان قريبا من الله يأتني بالماء ولو بالدعاء لاحق على ذلك إذا صلى ولم يأتني عليه يعيد الصلاة وإذا بعث لم يأتي بالماء تأخر عنه الماء فالواجب أن يبادروا ويقف عند حد المسجود كان بها سعيدة يبادروا حتى يساعدوا هذا الذهب ولا يأخذوا فتأخذوا الماء إذا صلى والماء قريب ولم يبالوا فطر الصلاة وعليه أن يعيدها إذا حفظوا الماء وإذا جاء له بالصلاة قبل أن يسلموا بطل الصلاة الصحيحة عليه من أن يعيدها بالوضوء إذا حضر الماء أما لو كان الماء بعيدا وهو خشن طول الوقت وصلوا بالتيمم ولم يأت إلا من بعد الصلاة فالصلاة صحيحة فلا يعيدها لكن إذا كان الماء قريب ويمكنه ضرره والوضوء منه في الوقت ولكن تفاعلوا فلا يجوز الواجب عليهم أن يقدموا ما يأتيه ولو مرضين أو ثلاثة لحاضر أهل المنبع وحاضر أهل المنبع حتى يحتاطوا في دينهم وصلاتهم ولا يستهل او يكونوا معهم السياره ومعهم براهين السياره حتى تكفيهم عن هذه الناس هذا الواجب عليهم ان يعلوا بهذا الامر ولا يستهلوا. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.